بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 76 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وفي هذا الدرس السؤال: أذكر بعض المواقف التي تدل على صبر الصحابة على الفقر والجوع والعري. والجواب أن هناك أمثلة كثيرة تدل على صبر الصحابة رضي الله عنهم على الفقر وعلى الجوع، فكانوا في قلة في ذات اليد رضي الله عنهم، وما كان أصبرهم على ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى. جاء في البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم، ما كان بعضهم يمتلك إلا إزارا واحدا، وربما كان هذا الإزار صغيرا قصيرا، وربما لو سجد لانكشف شيء من عورته يراه من خلفه. فلهذا نهي النساء، لأن النساء كن يصلين خلف الرجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. وذلك لأنه يخشى أن يكون أحدهم من قصر إزاره أنه إذا سجد ربما انكشف بعض عورته يراها من خلفه، فنهي النساء عن أن يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال جلوسا. وهذا يدل على مدى الفقر، ليس ذلك إلا من قلة ذات اليد، مدى الفقر الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يعانون منه. وهناك حديث آخر، المثال الثاني في صحيح مسلم، وهي قصة عظيمة، قصة المقداد بن الأسود رضي الله عنه. قال المقداد رضي الله عنه: أقبلت أنا وصاحبان لي. قال: وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، يعني لا نكاد نسمع أو نبصر من الجهد، من الجوع، من كثرة الجوع يكاد الإنسان أن يذهب بصره أو يذهب سمعه، ما يدري ما يقول الناس ولا يرى شيئا من الجوع. قال: فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس أحد منهم يقبلنا. ليس معنى ذلك أن ذلك بخلا، لا، بل ما عندهم شيء، ما عندهم شيء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكرم الناس، فانطلق بنا إلى أهله، ذهب إلى أهله بهؤلاء الثلاثة وهم أصابهم الجهد من الجوع. قال: فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا، احلبوا من هذه الأعنز بيننا ونشرب. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. كانوا يحلبون هذه الأعنز ويشربون نصيبهم، ونصيب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعونه له حتى يرجع من الليل. قال: فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. هذا من الأدب، أن إذا جاء الرجل والناس ما بين نائم وما بين يعني غير نائم، يسلم تسليما خفيفا، يسمع من كان يقظانا ولا يوقظ من كان نائما. قال: ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشرب. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتيهم وهم نيام فيسلم عليهم، ثم يأتي المسجد ويصلي فيه، ثم يأتي فيشرب هذا اللبن الذي قد رفعه له المقداد فيشربه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المقداد: فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، قد شرب المقداد نصيبه، فجاءه الشيطان وقال له: محمد صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة. يعني جاءه الشيطان وطمع في ذلك الشراب الذي هو للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال في نفسه: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعله عند الأنصار وقد أعطوه الآن من الأكل ومن الطعام، ليس له حاجة في هذه الجرعة التي يشربها، فشربتها. قال: فأتيتها فشربتها، شربها، فلما أن توغلت وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل ندمني الشيطان. لما وصل الحليب إلى بطنه ندمه الشيطان، وقال له الشيطان: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد فيجي فلا يجده فيدعو عليك؟ انظروا كيف الشيطان لعنه الله. قال: الآن شربت شراب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف عندما يرجع وما يرى الشراب هذا سيدعو عليك فتهلك وتذهب دنياك وآخرتك؟ قال: وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم. يعني هو الآن يخاف من أن ينام، وأما صاحباي فنام لأنهما ما عليهما شيء، نام. قال: أما أنا فلا يجيئني النوم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء. والمقداد ينظر، قال المقداد: الآن يدعو علي فأهلك. قال: الله المستعان، الآن سيدعو علي على من شربه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني. الله أكبر، دعا بهذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من أسقاني. فقام المقداد، قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أيها أسمن فأذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن. يعني أراد أن يذبح واحدة من هذه الأعنز فإذا بهن كلهن حفل، فلم يذبح واحدة منهن. قال: فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه. يعني قال: ذهب وأخذ إناء كبيرا فجعل يحلب، وهم قد حلبوا هذه الأعنز وقد ذهب الحليب الذي فيها، لكن في ذلك اليوم جعل الله بركة. قال: فحلبت في هذا الإناء حتى علته رغوة، يعني حتى امتلأ هذا الإناء. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأكد منهم، هو قد ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا ما وجدوا من اللبن فناموا وهم جياع. قال: شربتم شرابكم الليلة؟ قال: قلت يا رسول الله اشرب. يعني لم يجبه على السؤال، قال: اشرب يا رسول الله. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ناولني، فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني. فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته، يعني ذكيا المقداد أصاب الدعوة، قال: اللهم بدل أن يدعو عليه دعا له: اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني. أطعمه المقداد وسقاه. قال: فلما علمت ذلك ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. يعني ضحك المقداد حتى وقع على الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إحدى سوآتك يا مقداد. يعني ما هذا الضحك؟ قال: يا رسول الله، كان من أمري كذا وكذا وكذا، فعلت كذا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن بقصته، وأنه هو الذي شرب هذا الشراب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان رحيما، قال: ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقض صاحبينا فيصيبان منها؟ يعني قال: لماذا ما أخبرتني أن نقيم هذين الرجلين فيصيبان من هذا اللبن؟ قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. فهذا دليل على ما كان فيه الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك من الحاجة ومن قلة ذات اليد ومن الجوع الذي يعتريهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لو أراد أن تنقلب أن يقلب الله له جبال مكة ذهبا لفعل، ولا أعطاه الله ما يريد، لكنه يصبر على هذه الدنيا والآخرة، كما يقول الله له: والآخرة ولا الآخرة خير لك من الأولى. فصلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عن أصحابه الذين يصبرون على هذه الشدة في سبيل الله سبحانه وتعالى. نذكر حديثا آخر أيضا في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عندما كان أميرا، أبو هريرة رضي الله عنه عندما أصبح أميرا قال: أتي بثوبين ما من كتان فتمخط، فقال: بخن بخن، أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني، هو يتذكر النعمة الآن أصبح أميرا، قال: ها أنا ذا أتمخط في المناديل الكتان، لقد كنت أخر فيما بين المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. يعني قال: كان يأتي الآتي فيظن أني مجنون وأن هذا مس، وبعضهم كان يقرأ عليه، بعض الأعراب يأتون إليه فيقولون: مجنون، وما به إلا الجوع رضي الله عنه. وما هو السبب في ذلك؟ أنه كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه، يلازمه بالليل والنهار حتى لا يفوته شيء مما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على العلم، فلا يترك النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه على ما يسره الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك قصة لعلها تأتينا إن شاء الله فيما يأتي. ونحن نتوسع في هذه الأمور لأن معرفة سيرة الصحابة رضي الله عنهم أمر مهم وقدوة حسنة لنا أن نقتدي بهم وأن نعرف قدرهم وشأنهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.